قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا: كيف وقد أرمت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوكل ملكة، ما صلى علي أحد من أمتي إلا رد الله علي روحي، فيبلغني الملك صلاة من صلى علي، فأرد السلام على من سلم علي، فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هؤلاء تنفعهم شفاعة الشافعين، وخير من اتخذ العهد عند الله تعالى أنبياء الله، فهؤلاء يشفعهم الله. وخير الخلق وسيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الشفاعة الكبرى عليه الصلاة والسلام. فخير من اتخذ العهد عند الله تعالى. ولذلك قبلها بآيات قال الله عز وجل: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. الآيات في العاص بن وائل قال لخباب بن الأرد، وكان قد صنع له صنعة، قال له: أما حسابك وأجرك فسأعطيك إياه يوم القيامة، استهزاء. فقال له: إذا جاء يوم القيامة وأنت على حالك هذا دخلت النار. فقال العاص: إذا جاء يوم القيامة سيؤتيني الله مالا كثيرا وولدا كثيرا. فأنزل الله عز وجل: أرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، عند حمزة والكسائي، أي أولادا كثيرا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول، نرث ماله وولده. فجعل الله ماله غنيمة للإسلام، وجعل أولاده مسلمين، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا كلا سيكفرون بعبادته. هذا كقوله تعالى: اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وكقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. والآية تحذير لكل تابع لغير رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كلا